أما بعد فيا عباد الله، يروي الكلبي أن بني عامر ومن معهم من المشركين كانوا إذا جاء موسم الحج وهم كفرة فجرة يطوفون في البيت أقرب إلى العري، وكانوا يمتنعون عن أكل الدسم واللحم مدة الحج. فلما رأى المسلمون منهم ذلك قبل فتح مكة، كان المسلمون يأتون من المدينة للحج، قالوا يا رسول الله، يمتنع هؤلاء المشركون يمتنعون عن أكل الدسم، قالوا تعظيما لحجهم. فسمع المسلمون منهم هذا قالوا يا رسول الله، نحن أولى بأن نعظم حجنا فنمتنع عن الدسم والدهن كما امتنعوا. فأنزل الله عز وجل قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. يقول صاحب التأويلات النجمية والإسراف نوعان، إفراط وتفريط. والإفراط أن تأكل فوق الحاجة وفوق الشبع، والتفريط أن تقلل عن الحاجة فيمرض جسمك فتقصر بك الدابة، أي الجسم هو الذي يحملك إلى الطاعات، فيقصرك في الطريق أثناء سيرك إلى الله. هذا هو الإسلام، دين التوسط ودين الاعتدال. نعم. يروي عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أكلت ثريدا بلحم سمين، أكلت ثريدا بلحم سمين، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ. والجشاء صوت المعدة عند امتلائها، عندما تدخن تتنفس تطلع من فمه هذا الصوت المعروف الجشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكفف عنا جشاءك يا أبا جحيفة، اكفف عنا جشاءك يا أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لا إله إلا الله، أين نحن من هذا؟ فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أن تأكل فوق شبعك تخمة. اكفف عنا جشاءك. استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر الناس جوعا في أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال فما ملأ أبو جحيفة معدته من طعام حتى مات، ما أكل زيادة عن الحاجة حتى مات. وكان إذا تغذى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغذى. وورد عن لقمان أنه في موعظته لابنه قال يا بني لا تجعل شبعا فوق شبع، لا تأكل فوق الحاجة حتى تتخم، فإنك إن نبذته للكلب خير من أن تأكله. إذا ألقيته للكلب وأنت شبعان تؤجر، لكن إذا جعلته فوق الشبع فأنت مؤاخذ. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إخوتي الكرام، وفي حديث أم زرع لما وصفت زوجها وصفته بقلة الطعام، قالت كان يكفيه، لحظة، كان يكفيه الذراع من الجفيرة. الجفيرة السخل الصغير اللي عمره 4 أشهر، يعني هالعظمة اللي عند الساعد اللي فيها شوية لحم في الأخير هكذا تكفي. تمدح زوجها بقلة الطعام وهذا مما كانت العرب تمدح فيه الرجال. تكفيه فلذة كبد تكفيه فلذة كبد إن ألم بها، يصف الرجل أنه تكفي قطعة من الكبد، تكفيه فلذة كبد إن ألم بها من الشواء، ويروي شربه الغمر، أي يكفيه أن يشرب بكأس صغير، بكأس صغير، هكذا تصفه بقلة الطعام وقلة الشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والعرب تعيب على الرجل أن يأكل شبعا فوق شبع، وتعيب عليه أن يكون همه في الحياة بطنا وفرجا، فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. فهل نستعرض في لحظات إخوتي الكرام حياتنا؟ وهل تشاهدون أكثرنا إلا قد انحصر همه في بطن أو فرج؟ نسأل الله العافية. سؤال يأتيني أمس ليلا، قلت يا أختها أنا لست قاضيا، أنا أحيلك على القاضي في هذا وأسأل الله المعونة للقاضي من كثرة ما يواجه. أنا متزوجة من 11 سنة، عندي 8 أولاد، في غرفة واحدة، في دار واحدة، نحن هم 4 إخوة، كل واحد أخذ غرفة، وراتبنا 12,000، 12,000، و11 سنة في غرفة واحدة. ثم ذكرت أمورا تدل على هذا الإسراف، ثم قالت فتحت باب السيارة يوما وإذا صك زواج متزوج في بلد آخر وما عندي علم، لا حرج أن يتزوج، لكن ليس من الإنصاف أن تنفق بالإسراف على زواج ثم تحرم من أنت مكلف فرضا بإعالته. انفق وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إخوتي الكرام، لماذا منع الإسلام الإسراف؟ أنا أضرب لك مثلا صغيرا ثم تأخذ الحكمة من هذا إن شاء الله تعالى. قال علماؤنا ربنا الحكيم الخبير جعل بدن الإنسان مثل قصر الملك، مثل مدينة منظمة بشوارعها، يعني المؤسسات كل شيء فيها يخدم بعضها بعضا حتى ينتظم أمور الحياة في هذا القصر أو في هذه المدينة، لهذا القصر حارس. فلو أن دخل الدولة أو دخل القصر أعطينا 90% منه إلى الحارس و10 منه للملك اللي هو القائم بأمور الدولة أو للمدينة، هل ينتظم شؤون هذه الحياة في هذا القصر أو في هذه المدينة؟ والمعدة نعم هي رئيس البدن، يتوزع تطبخ الطبخ وتوزع لك إياه هكذا. إذا أرأيت أن حاسة الذوق إنما جعلت في الأصل حارسا ماديا أولا، فأي طعام لا تلفظه تلفظه. انتقل معي إلى صورة أخرى، لو أن أمامي لقمتين كميتين من الطعام هنا وهنا، الكمية الأولى أو اللقمة الأولى فيها غذاء متكامل، الجبن البيض حبة فاكهة، ثمنها درهم واحد. اللقمة الثانية فطيرة بالقشدة والسمن والعسل وثمنها 10 دراهم. بالنسبة للجسم قبل دخولهما به وبعد دخولهما به النتيجة واحدة، هي فيه كمية غذائية تساوي هذه الكمية الغذائية، هذا يفيد لكن هذه ثمنها درهم وهذه ثمنها 10. أليس من السخف والحماقة بالنسبة للجسم أن أشتري ما قيمته 10 وأكله وأترك ما قيمته درهم واحد مع أنه يؤدي نفس الغرض ونفس النتيجة؟ لماذا أشتري أنا أبو اللقمة التي ثمنها 10؟ لماذا أشتري؟ كلنا لماذا يشتري؟ هذا السؤال يطرح. أنت تشتري 10 لإرضاء الحارس الخارجي، لإرضاء الذوق، لا لإرضاء الجسم، تدفع الكثير الكثير لإرضاء حاسة الذوق التي جعلها الله حارسا، والتلذذ بالذوق لا يدوم معك أكثر من ثلث دقيقة. بالله عليك، هل التلذذ ثلث دقيقة يعادل ما تنفقه من الإسراف في الطعام والشراب كما هو حالنا اليوم؟ هذا شيء، فضع هذه في مخيلتك يا عبد الله، واحذر أن يقودك حاسة الذوق إلى الإسراف لمجرد التلذذ. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه ناحية. نعم، اللسان عندما يكون الحارس ترشيه، قدم له رشوة لحاسة الذوق بألوان الأطعمة المختلفة حتى يتذوق الطعام، لا لأجل أن يفيد البدن، عند ذلك يسرع فيدفع، ترشوه فيدفعك إلى الملك دفعا إلى المعدة، تفضل أنت رشيتني بشيء لذيذ ادخل. فإذا اكتظت المعدة صحت يا ويلاه، آتوني بالطبيب حتى يكشف، ولا يكشف البلاء إلا الله. إخوتي الكرام، هذه نظرة الغافل. أما العاقل فهناك لذة أخرى، هذه اللذة الذوقية جعلها الله عز وجل كذلك حارسا معنويا، مش حارس مادي فقط، حارس معنوي. كيف يعني؟ الله تعالى سمح لك أن تلذذ بأنواع الأطعمة لا حرج بدون إسراف، هي بين قوسين دائما، لأنك كلما تذوقت طعاما وشعرت بطيبه ذكرت المنعم، كأنك تقول للمعدة وللجسم كله بل للنفس انتبهوا، فإن هذه اللذائذ من صنع الله لكم. لماذا؟ لتشكروا، لتشكروا، فيحملك هذا الحارس على الشكر. عباد الله، أنقل قصة ذكرها النورسي ولا أعلق عليها، ما أعلق بصحتها لأنه قال إنها منقولة بالتواتر المعنوي، وأنا أسكت عن التعليق عليها، لا أقول إنها صحيحة ولا أكذبها. يقول إن الشيخ الكيلاني كان مربيا وعنده طالب ليس لأمه غيره، رأته يميل إلى التقليل من الطعام، يأكل خبز أحيانا، مرة أكل خبز بلا شيء، والولد الوحيد ولد مدلل، أتت إلى الشيخ تشكو له أن ابنها يفعل كذا وكذا، فرأت أمام الشيخ دجاجة مشوية، قالت يا شيخ هذا ولدي يميل إلى أكل الخبز الجاف كذا، وإني أرى أمامك دجاجة. فقال الشيخ للدجاجة قومي بإذن الله، قال فقامت حية كما يروي النورسي، ثم قال لها إذا صار ولدك بهذا فلا حرج أن يأكل ما يريد بشرط عدم الإسراف. بيعلق المترجم، مش بيقول، بيقول المعنى إذا أصبح العقل أميرا على المعدة وأصبحت الروح حاكما على النفس وأصبح الوعي والإدراك بعدم الإسراف وأصبح الذوق المعنوي حاكما على الذوق المادي، فلا حرج أن تأكل ما تريد بشرط عدم الإسراف، لأنك إنما عندما تأكل فتلذذ إنما يدفعك ذلك لشكر المنعم، لشكر المنعم. إخوتي الكرام، هذا هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إخوتي الكرام، ورد عن أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الإسراف أن تأكل كل ما تشتهي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره يا فوز المستغفر. إخوة الكرام، أخ سألني في الليل سؤال وطلب مني أن أعلن الجواب عليكم لعل الله عز وجل ينفع به عبادا ملتزمين. امرأة صالحة أتت إلى زوجها تلبس الحجاب الشرعي الكامل السابع الطويل إلى الأرض، فأجبرها زوجها على أن تلبس قصيرا إلى الركبة أو ما تحتها بقليل، وهي حائرة تسأل هل يباح لها أن تطيع الزوج؟ وإذا هددها بالطلاق فما هو موقفها؟ إخوتي الكرام، إنكم تعلمون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تبارك وتعالى قرر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إخوتي الكرام، هذا متعنت علم الله وغير ملتزم، وعلى المرأة الصالحة أن تنصحه مرة ومرة ومرة، فإن أصر على ضلاله فلا حرج أيها الإخوة الكرام، بل يجب عليها أن تفارقه ولا تطيع أمره، عليها أن تفارقه ولا تطيع أمره، لأن أمر الله أحق بالطاعة وأحق بالاستجابة. أيها الإخوة الكرام، إني داع فأمنوا، اللهم يا من لا يرد سائلا.